السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. قبل أن أبدأ الدرس، لعله فيما يتعلق بالدورة والاستبيان الذي حصل فيما يتعلق بالدراسة واستمرارها في الإجازة أو عدم استمرارها، فالذي يظهر أن كثرة طالبين عدم استمرارها عدد لا بأس به قارب 300 أو نحو من ذلك، ولذلك لعلها الدورة تتوقف في فترة الإجازة. وأيضا لعلنا إن شاء الله اليوم إن تيسر الأمر ذلك ننتهي من الربع الثاني، إن لم يتيسر فسيكون بالأكثر يوم السبت، وعلى هذا فسيكون الاختبار لهذا الربع الثاني يوم الأربعاء إن شاء الله. ومعنى ذلك سيكون الأربعاء هو آخر يوم من أيام الدورة قبل الإجازة نختبر به ونتوقف، فلن يكون الخميس القادم أيضا وقت دورة أيضا، بمعنى أن الأربعاء سيكون الاختبار للربع الثاني، ويكون أيضا بداية ما يسمى بالإجازة عن هذه الدورة. نتوقف ثم نعود ونواصل من أول أسبوع من أسابيع الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. وقطع شجر وحشيش في الهدف من هذا المنطقه من نحو الدماء ولا تزال رخيصه. بعد أن كان الانتهاء من محظورات الإحرام والإشارة إليها وبيانها كانت مناسبة الحديث عما يتعلق بالفدية، بمعنى أن من ارتكب هذا المحظور ما الذي يترتب عليه؟ هل هو مجرد الإثم أو أنه يترتب، لأن المحظورات بمعنى المحرمات، ومعنى ذلك أنه إن لم يكن هناك من حاجة أو من ضرورة إلى ارتكابها فإنه يحرم عليه ارتكابها، سواء كان هذا الأمر والمحظور يترتب عليه شيء زائد أو لا يترتب عليه فدية، كما مر معنا في عقد النكاح هذا لا يترتب عليه فدية معينة أو كفارة معينة، لكن على كل حال بما أنه محظور معنى ذلك أن ارتكابه تعمدا فإنه يحرم به. فهنا أخذ يبين في هذه الفدية المترتبة على هذه المحظورات وأنها أنواع، فقال يخير في فدية حلق وتقليم وتغطية رأس زيل بعد ذلك ولبس وطيب. إذن إذا حصل منه حلق للشعر سواء كنا كما قلنا شعر رأس أو غيره، فحلق رأسه أو قلم ثلاثة أظفار فأكثر أو ثلاث شعرات فأكثر، أو غطى الرجل رأسه، أو لبس أيضا الرجل مخيطا، وكذلك المرأة إذا غطت أو لبست الورقع أو غطت وجهها من غير حاجة وبلا عذر، أو حصل تطيب فتطيب أو تطيب الرجل أو المرأة في بدنهما ونحو من ذلك، فهذه المحذورات. ما الذي يترتب على الفدية فيها؟ قال يخير في هذه الفدية بين أمور ثلاثة، أحدها صيام ثلاثة أيام بأن يصوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين فيطعم بدل ذلك، بدل أن يصوم يرى بأن الأنسب أو الأفضل أن الإطعام فيطعم عن هذا ستة مساكين، أو أن يذبح شاة. فهذه ثلاثة أنواع من الكفارات هو مخير فيها، بمعنى يختار ما يراه إما الأرفق له أو أراد النفع والفضيلة بأن يفعل ذلك للفقراء ونحوهم، فهو مخير على كل حال. في الإطعام ما مقدار هذا الإطعام؟ لكل مسكين بينه بقوله يطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من تمر أو زبيب أو شعير أو ما شابه ذلك. إذن وهذا غالبا في كل إطعام ما عدا زكاة الفطر فهذا صاع، أما ما عداها إذا جاء الإطعام سواء هنا أو في غيرها فإطعام المسكين يقدر بمد من البر أو نصف صاع من غيره من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط أو ما شابه ذلك. قال تسقط هذه الفدية متى؟ بنسيان وجهل وإكراه، بمعنى نسى فغطى رأسه، نسى فتطيب أو ما شابه ذلك من الأمور السابقة دون شعور دون تذكر دون تعمد، أو أكره على ذلك إكراها بمعنى غطي رأسه أو طيب بالقهر أو حصلت مشادة فجر شعره أو نحو من ذلك، إذن كان ذلك عن إكراه، فهنا هذه الأمور أي هذه الفدية تسقط عنه. إذن تسقط هذه الفدية بالجهل والنسيان والإكراه في اللبس والطيب وتغطية الرأس، ومعنى ذلك إذا كان بغير ذلك، يعني هذه تسقط الفدية في الأمور التي ليس فيها إتلاف من تغطية من تطيب من لبس، أما إن كان فيها إسقاط للشعر أو نزع له أو كان في ذلك أمر آخر من تقليم الأظفار أو على ما تأتي في المباشرة بالإنزال بمعنى يحصل فيه نوع من الإتلاف فهذا لا يعفى فيه بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه، لأن هذا يعد من باب الإتلاف، بمعنى إتلاف المتلفات، كان يتلف الإنسان بعيرا لغيره هذا لا يعفى بيقول أنا جهلت أو أكرهت أو ما شئت، بمعنى أنك لو أتلفت مال الغير فإتلاف مال الغير يجب عليك تعويضه على كل حال، ولا يعذر الإنسان فيه بجهل ونحوه. فهنا هذه الأشياء من إزالة الشعر من تقليم الأظفار من الإنزال لو حصل فيه مباشرة وما شابه ذلك، فهذه لا يعفى فيها بالإكراه أو بالجهل لأن حصل فيها شيء من الإتلاف. أما ما عداها وهي الطيب وهي أيضا اللبس وتغطية الرأس، هذه ليس فيها إتلاف وإنما إما تطيب نحوي، فهذا يزال في حينه ولا حرج في ذلك. انتقل إلى أمر آخر ومحذور آخر، وهو فيما يتعلق بالصيد. إذا قتل صيدا مأكولا وهو من المحذورات، فما الذي يترتب على ذلك؟ قال: في جزاء الصيد بين مثلي مثلي. فهنا الصيد إما أن يكون له مثيل من البهائم من بهيمة الأنعام، وإما أن لا يكون له مثيل، وهذا الذي له مثيل بما حكمت به الصحابة، بمعنى أن عامة جعلوا لها مثيلها البدنة، حمار الوحش جعل بديله ما يتعلق بالبقرة، الغزال بديله أو مثيله الشاة، الحمام ونحوه مما يعب الماء عبا، فنظر هنا أو نظر الصحابة رضوان الله عليهم إلى شربها وليس إلى حجمها، وإنما لكونها إذا شربت الماء تعبه عبا، بمعنى تشرب ومنقارها في الماء وتعب الماء عبا، وليس كغيرها من الطيور وهي أنها تلقطه لقطا. فهنا قدروا تعويرها أو مثلها بالشاة. فهذه الصيود التي لها مثيلات إذا صاد صيدا من هذه الأنواع التي لها مثيل يخير بين ثلاثة أمور. والنوع الآخر من الصيود ليس لها مثيل، لا يقاربها مثيل، بمعنى الوز أو نحوه أو بعض الطيور المائية التي تكون بأشكال معينة أو نحو من ذلك، هذه في الغالب قد لا يكون لها مثيل، أو حيوانات أخرى. فهنا الصيد إذا كان له مثيل يخير من صاده بين ثلاثة أمور: أولا إخراج مثله، فإذا صاد نعامة مثلا أو حمار وحش قلنا له أخرج المثل، وهو في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة، هو مخير بين ذلك، إذن أن يخير بإخراج بديله أو مثيله، أو أن يقوم ذلك الصيد في مكانه، بمعنى ما قيمته يقدر من جهة القيمة، فإذا قدر من جهة القيمة اشتري بهذه القيمة ماذا؟ طعاما، بمعنى النعامة مثلا تساوي 1000 ريال مثلا، إذن هذا الطعام كم يشترى به من الصاع، أو كم يكون من الصاع من البر أو من غيره، إذن بعد ذلك اشتري بهذه القيمة اشتري بها طعاما، فقدر بعد ذلك عدد الطعام، إما أن يخرج الطعام الذي يشترى به أو يقدر بعد ذلك، فمثلا إذا كانت 1000 ريال يشترى بها 100 صاع من البر، فنحن قلنا أن طعام المساكين يكون ماذا؟ بمد الذي هو ربع الصاع أو نصف صاع من غيره، إذن يقدر إذا كانت 100 صاع معنى ذلك أنه سيصوم ماذا؟ 400 يوم، فأنت مخير إما أن تطعم وإما أن تخرج البدنة وإما أن تخرج 100 صاع من البر وإما أن تصوم بدله 400 يوم، أو إذا قدرنا بأن 1000 توازي مثلا ما يساوي 100 كيلو من التمر يصبح نصف ذلك الذي هو نصف صاع، يكون ماذا؟ 50 يوما. إذن هذه هي التقديرات الثلاث، ومن صاد هو المخير بينها، لك الخيار بين أن تذبح البدنة أو أن تتصدق بقيمتها أو أن تصوم عن كل مد يوما أو عن مسكين يوما، سواء كان من البر أو كان من غيره. إن كان الصيد لا مثلية له، ليس له مثيل، لا يمكن أن تخرج مثيله، فهنا يكون ماذا؟ يكون بتقييمه، تقدير قيمته، فإذا قدرت القيمة يشترى بهذه القيمة أيضا طعاما، إما برا وإما غيره من تمر ونحوه، فبعد ذلك يخير من صاد هذا الصيد الذي لا مثيل له بين أن يطعم وبين أن يصوم عن كل مسكين يوما. قال أيضا: إن عدم المتمتع والقارن، ومر بنا بأن المتوتع والقارن يلزمهما ماذا؟ دم، وهذا الدم ليس دم جبران وإنما دم شكران دم نسك، فهنا إذا كان المتمتع والقارن ليس معهما ما يهديانه، إما لم يسوق هديا وإما لم يكن معهما ثمن هذا الهدي، ماذا يفعلان؟ قال صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، بمعنى 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذه 3 أيام متى يصومها؟ قال بأن الأفضل أن يجعل آخرها يوم عرفة، بمعنى يصوم الحاج القارن أو المتمتع الذي لا يجد هديا يصوم قبل ذلك، والأفضل أن يحرم قبل ذلك، بمعنى أن الأفضل له وليس اللازم المتحتم، وإنما الأفضل له أن يحرم ليس اليوم الثامن وإنما أن يحرم اليوم السابع حتى يكون صيامه في إحرام للحج، فيصوم اليوم السابع واليوم الثامن واليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، فيكون صيامه ليوم عرفة هنا. وإن كنا سابقا قلنا في الصيام التطوع لأن صيام التطوع منه يوم عرفة لغير الحاج، هذا إن لم يكن فاقدا للهدي، أما فاقد الهدي الذي لا يستطيع من القارئ والمتمتع فهنا يقول بأنه يصومه للحاجة، أي للحاجة لعدم وجود دم التمتع أو دم القران، هذا على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الحتم واللزوم، لأنه لا يجب عليه الصيام إلا كما يقولون بوجوب الهدي، ووجوب الهدي إنما يجب يوم العيد، ومعنى ذلك أن القارن والمتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يوم العيد لزم عليه صيامه، لكن يوم العيد يحرم صيامه فلا يصام وهو اليوم العاشر، فيلزمه بعد ذلك صيام أيام التشريق 3، وهذا قد مضت معنا الإشارة إليها، وهو أن أيام التشريق مما يحرم صيامها إلا لمن فقد الهدي من المتمتع والقارن، الذي لا يستطيع الهدي قارن أو متمتعا فإنه يصوم أيام التشريق 3، هذا على جهة اللزوم، بمعنى إن تأخر ولم يفعل ذلك بالصيغة الأولى وهي الأفضل يكون صيامه الآن متحتما. الجائز متى؟ قالوا يجوز إذا أحرم بنسك العمرة، بمعنى يجوز للمتمتع أو القارن الذي يعلم من نفسه لفقره أنه لا يجد هذا الهدي، أنه يجوز له من حين إحرامه أو بعد فراغه من العمرة، بمعنى أن التمتع على ما مر معنا هو ماذا؟ هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، فمن هنا بعد أن فرغ من عمرته فله أن يصوم حتى وإن كان حلالا، يجوز له ذلك. إذن هذا هو الجواز وهذا هو الاستحباب والفضيلة وذاك هو اللزوم. إذن الجواز حتى وإن كان قبل الإحرام بين الحج والعمرة، بما أنه فرغ من عمرته فهو الآن متمتع إلى الحج فهو يجوز له ذلك، لكن الأفضل أن يحرم بالحج من اليوم السابع حتى يكون صيامه وهو في أثناء الحج، فيصوم السابع والثامن والتاسع، هذا هو الأفضل وليس على سبيل اللزوم. لكن إن بلغ العيد وهو لم يصم وهو ليس عنده ما يهدي وجب عليه عند ذلك أن يصوم أيام التشريق 3. قال 7 إذا رجع لأهله، وهي 7 الأخرى بمعنى أنه إذا خرج من مكة فله أن يصومها إذا وصل إلى أهله ويؤخرها، وإن صام وهو في طريقه فقد حكم له بحكم الرجوع إلى الأهل. قال والمحصر، وهو الممنوع الذي لا يستطيع الوصول إلى البيت وإلى الحرم. قال هذا المحصر إذا لم يجد الهدي، لأنه لا يتحلل إلا بعد أن ينحر هديه. المحصر مرة أنه لا يتحلل ويخرج من إحرامه إلا إذا ذبح هديه، إذا لم يجد الهدي لم يكن معه هدي قال صام 10 أيام ثم حل، بمعنى يصوم 10 أيام التي هي بدل أي كحال المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي، فإنه يصوم 3 أيام و7 إذا رجع، وليس هنا الدم كدم الفدية، بمعنى تقدير البدلية في الصيام يختلف، فهنا الصاحب الفدية عليه شاة لكن بدلها صيام 3 أيام، أما المتمتع والقارن فإنه عليه دم شاة لكن بدلها ماذا؟ صيام 10 أيام، فهنا المحصر يأخذ حكم المتمتع والقارن ولا يأخذ حكم صاحب الفدية. ثم أراد أن يبين هذا الإطعام وهذا الهدي أين يكون محله وذبحه وصرفه، قال: وكل هدي أو طعام فلمشاكين الحرم. إذن الهدي والطعام يكون لمشاكين الحرم أي لفقراء الحرم، والمراد هنا حرم مكة. استثنى من ذلك قال: إلا فدية أذى ولبس ونحوهما، فإن كان ذلك لفدية الأذى بمعنى كان به أذى فحلق رأسه أو أيضا قلم أظفاره ومثل ذلك، أو كان ذلك للبس فلبس مخيطا لأمر أو حاجة أو ما شابه ذلك، فهذا أين يكون فديتها؟ وفديتها قد تكون إطعاما وهي إطعام 6 مساكين، وقد يكون ذبح شاة. فأين الموضع في هذا كله؟ قال: فحيث وجد سببها. إذا حيث وجد سبب هذه الفدية بمعنى لعله هنا في المدينة بعد أن أحرم أو شابه ما شابه ذلك، أو بعض كما هو ما يحصل لأن بعض الحجاج لعلهم يحرمون في الطائرة على اعتبار أنهم أخبروا بأنهم سيتوجهون إلى مكة، فلما حاروا الميقات ميقات رابغ كأهل المغرب أو مصر أو نحوها على ما وردت الإشارة إليه، فهنا لما أحرموا ووصلوا إلى جدة وجهوا إلى المدينة، فهنا لعلهم يحصل منهم ارتكاب بعض المحذورات إما جهلا، هذا في بعضها يعذرون وفي بعضها لا يعذرون، فأين يفعلون هذه الفدية والفدية لهذه المحذورات؟ قال: حيث وجد سببها. هل هذا الذبح أو هذا الإطعام حيث وجد السبب ضروريا لازما بمعنى أنه لا يكون إلا في نفس المكان؟ قال: ويجزئ في الحرم، بمعنى له أن يفعلها وأن يؤخرها إلى الحرم، وذلك قد يكون أفضل لأن هناك تضاعف الحسنات، بمعنى أنه إذا وجد السبب في غير الحرم فإنها تذبح فيه أو يطعم أيضا في ذلك المكان ولو أن يفعل ذلك في الحرم. أما إذا كانت الفدية بالصيام وهي صيام 3 أيام فأين يكون الصيام؟ قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، لأنه لا ينتفع به أحد وإنما هو إمساك منه لنفسه، فهنا هذا الصوم سواء كان هنا أو هناك فإنه يكون في كل مكان. لما ذكر بأن من هذه الفدية الدم بين ما هو شرط هذا الدم، هل معنى ذلك هو إراقة الدم على كل حال وإن كان ذلك الحيوان أو النعم صغيرا دون أن يعتبر سنه؟ قال: والدم شاة مجزئة، والمجزئة على ما ستأتي الإشارة إليه بعد أبواب وما يتعلق بالهدي والأضحية، بمعنى تجزئ في الهدي أو تجزئ في الأضحية، والمجزئ على ما سيأتي بيانه بأنه الجذع من الضأن أو الثني من غيره، والجذع من الضأن هو ما أتم 6 أشهر أو إذا كان من المعز ما أتم 1 سنة أو غيره على ما ستأتي الإشارة إليه، أو سبع بدنة، فإن الشاة تجزئ عن واحد وتجزئ عن فدية واحدة، أما البدنة ومثلها البقرة فتجزئ عن 7، ومعنى ذلك عن 7 أشخاص أو عن 7 محذورات، إذا ارتكب محذورات متعددة أو مجموعة من الحجاج ارتكب بعضهم محذورين والآخر 3 والواحد، فهذه تجزئ عن 7، فالبدنة من بقرة أو من بعير الجمل فهذا كله يكفي عن 7، فيكفيه هو بالنسبة له 7، ولا يلزم أن يكون الجميع أصحاب فدية، بمعنى لعلهم يشتركون، واحد يريد اللحم وواحد يريد أضحية وواحد يريد فدية لا حرج، بمعنى أنه يجوز كل واحد بنيته، فهو يكفيه أن ينوي فيما يتعلق بالسبع البدنة أن يكون عن فدية لأذى أو غيره. قال: ويرجع في جزاء الصيد، لما مضى الحديث عن الصيد والحديث عن المثل ما تقدير المثليات، قال: يرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة، بمعنى الأشياء الحيوانات من الصيود التي قضت فيها الصحابة بقضاء معين فإنه لا يتجاوز، فهم بذلك أعرف وهم أعلم، وعلى ذلك فيرجع إلى قولهم فيما قضوا به، ولذلك أشرنا إلى بعض ما قضوا فيه كالنعامة جعلوا لها بدلها أو مثلها البدنة، وحمار البحش بدله البقرة، والغزال مثله الشاة، والحمامة ومثلها كل طير يعب الماء عبا شاة، فلا يقال أن هذا لا يساوي الحجم، إذن ما خرج فيه الصحابة وخرج فيه أشياء متعددة فهذا لا يخالي يجتهد، وأنه ينزل في كل حادثة يجتهد نأتي بعدلين يجتهدان في ذلك، بل ما خرج فيه الصحابة يرجع إلى قضائهم فيه. لكن إن كانت هناك بعض الصيود وبعض مثلا الطيور أو غيرها لم تقض فيه الصحابة قال وفيما لم تقض فيه أي الصحابة رضوان الله عليهم إلى قول عدلين خبيرين، بمعنى أنه لا بد أن يكون هذا الإنسان العدل خبيرا، خبيرا بهذا الحيوان إما في حجمه في شكله في شربه في طعامه فيما شابه ذلك، حتى يكون خبيرا في تقديره ما الذي يكون مثيلا له من الحيوانات أو يسمى الإنسية، لأن الصيود حيوانات متوحشة أو طيور متوحشة، فما يقابلها من الحيوانات الإنسية ماذا يكون؟ فعند ذلك يكون هذا التقدير للعدلين، لكن لا بد أن يكون خبيرين في هذا التقدير. ما كان من الحيوانات لا مثل له، بمعنى أن يقول هذا الحيوان الوحشي والصيد الذي يؤكل وهو من الحيوانات الوحشية أو الطيور ليس له مثيل من الإنسية المستأنسة، فماذا يكون الحال؟ يكون النظر إلى قيمته، بمعنى هذا الصيد ما قيمته في هذا المكان، بمعنى تقدير قيمة الصيد في مكانه لا في مكان آخر، بمعنى لعل هذا الصيد في مكانه لا يساوي 10 ريالات أو 100 ريال، لكنه لعله في مكان آخر مرغوب ويرغب فيه ويتضاعف في ثمنه، إذن العبرة بالصيد في مكانه، فيقيم ما قيمته بكم يشتريه الناس مثلا، وهذا يحصل في التفاوت، يعني معنى أن أحيانا كما ذكر قديما كانت الضباء أرخص من المعز في بعض المناطق، يعني ما تسمى الآن مدينة ضبا هذه لعلها مشهورة بالضباء، على كل حال بعض أهلها كانوا يقولون سابقا لما كانت الضباء متوفرة كانت لحم الغنم من الشياه أغلى من الضباء. إذن النظر على كل حال المراد من هذا هو النظر إلى قيمة الصيد في مكانه ما قيمته فيقدر بالقيمة، ثم بعد ذلك يكون الإطعام أو تقدير ذلك بالإطعام والصيام إن لم يشأ الصيام. قال بعد أن بين هذه المحرمات وهي الصيود أراد أن يبين أيضا هناك حرما يحرم فيه الصيد، وهذه الحرمة لهذا الصيد للحرم سواء كانت من محرم أو من غيره، لكن لا شك أن المحرم إذا صاد في الحرم تكون الحرمة مضاعفة ليست كالحلال، فإذا كان الحلال يحرم عليه الصيد في الحرم فيكون المحرم من باب أولى، لأنه يكون محرما من أمرين من جهة المكان ومن جهة الإحرام، لكنه لا يلزمه جزاءان إنما يلزمه جزاء واحد. قال وحرم مطلقا، والمراد بالإطلاق هنا أي سواء كان الشخص حلالا أو محرما، صيد حرم مكة شرفها الله وحدودها لعلها واضحة بينة جعلت لها العلامات، وهي من جهة التنعيم أقربها لأن مسجد عائشة أو ما يسمى بالتنعيم فما بعده من الحل، لكن من جهة جدة ونحوها يكون فيه بعد ويكون فيه نحو من الصحراء هي بعيدة من هذا الجانب، أو حتى أيضا من جهة عرفة فإن مزدلفة من الحرم، إذن هذا حرم مكة، وليس مكة هي المجرد المدينة وإنما ما هو أعم من ذلك، فحرمها يحرم فيه الصيد، بل ومع الصيد كذلك جزاء الصيد في الحرم كجزاء صيد المحرم سواء بسواء، على ما مضت الإشارة إليه وتفصيله وتقديره ونحو من ذلك هو على ما مضى في جزاء صيد المحرم. هنا مما يحرم في الحرم كذلك قطع شجره وحشيشه، بمعنى الشيء غير المستنبت الذي لم ينبته الإنسان لم يزرعه هو بنفسه وإنما كان نابتا بنفسه أو من الله سبحانه وتعالى بالمطر، فهذا لا يكسر ولا يعضد شجره ولا أيضا يحش حشيشه، معنى الحشيش لا يأتي صاحب الغنم فيحشه بالمحش ثم يعطيه علفا لبهائمه وغنمه، لكن لا حرج أن يرعى فيه غنمه، بمعنى يرسل الغنم فتأكل لا حرج في ذلك، لكن الحرج هو أن يحشه بنفسه فيأخذ خذه علفا إما لنفسه أو يبيعه، هذا الذي يكون محذورا. استثني من ذلك وهذا من استثناء العباس إلا الإذخر، فهذا نوع من النبت يستخمدونه في البناء، ويظن أيضا يكون للحدادين ونحوه لإشعال النار، وأيضا يسد به لبنات القبور ونحوها، فهنا كان الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النوع من النبات فاستثني قطعه فلا حرج فيه. قال: وفيه الجزاء، أي كما أن الصيد فيه الجزاء، وهذا قلنا بمعنى أن الصيد والشجرة في مكة فيه الجزاء. فيما يتعلق بتقدير الصيد فإنه كما قلت كتقدير صيد المحرم، فيما يتعلق بالشجر فيه الجزاء كذلك، فإن كان كما قيل شجرة صغيرة تكون فيها شاة، وإن كانت شجرة متوسطة أو كبيرة قطعها فهذه فيها البدنة وفيها البقرة. إذن فيما يتعلق بشجر الحرم المكي فيه جزاؤه على هذا التقدير. قالوا: وإذا كسر من ذلك غصنا من شجرة كان ذلك بحسابه، بمعنى إذا قدرت هذه الشجرة بأنها ببدنة ماذا يقدر هذا الغصن؟ هل يقدر بالعشر، بالربع، بأقل، بأكثر من ذلك؟ فعند ذلك يكون إخراجه بنسبته من البدنة، بمعنى هذا الغصن الذي كسره يعادل ربع الشجرة، إذن عليه ربع البدنة وهلم جرى. إذن فيما يتعلق بصيد أو بشجر الحرم فإن في شجره الجزاء. انتقل إلى حرم آخر وهو حرم المدينة شرفها الله وصلى الله وسلم على ساكنها صلى الله عليه وسلم. قال: وصيد حرم المدينة أيضا مما يحرم، وكذلك قطع شجره. إذن لا يجوز الصيد في المدينة، ولا يجوز أيضا قطع الشجر أو الحشيش على الشجر في المدينة، على ما سيأتي الاستثناء في ذلك. والمراد بذلك ما لم يستنبته الإنسان بنفسه، بمعنى الإنسان زرع حديقة بيته فله أن يقطع، وله أن يشذب، وله أن يكسر، أو غرس غرسا في مزرعته فله أن يفعل ذلك. إنما المراد الشيء الذي أنبته الله سبحانه وتعالى ونبت بنفسه، فهذا الذي لا يجوز قطع شجره ولا حشيشه، لكنه استثنى بعد ذلك لغير حاجة علف وقتب ونحوهما. فإن كان هذا الحشيش يحش لأجل الحاجة فإنه لا حرج في ذلك، معنى حتى هنا يحش في حرم مكة قلنا لا يحش، لكنه له أن يرعى وأن يرسل بهائمه ونعمه عليه فترعاه، لكن أن يقطعه ويحشه فلا. لكن هنا في المدينة لا يحش الحشيش إلا إذا احتاجه، أما أن يحشه دون حاجة فلا، لكن أن يحشه ليعلف بهائمه فلا حرج هنا. فيما يتعلق بالشجر إن احتاج إلى أغصانه وخشبه لقتب، والقتب هو ما يجعل على الرحل، بمعنى ما يجعل على البعير، على البعير حتى يتيسر الحمل عليه، لأنه كما يعرف يعني سلام البعير وظهره قد لا يتيسر الحمل عليه، فالقتب هو الخشب الذي يجعل عليه لتوضع عليه الأحمال ونحوها. وعلى ذلك نحو ذلك إن احتاج كما يقال هذا الخشب من الشجر لأن يكون مثلا على بئر حتى يضع عليه الدل ونحوه فيسحب فيه، بمعنى إذا كان هذا القطع لحاجة يستفاد منها فهنا في المدينة لا حرج في ذلك، بخلاف مكة فإنه لا يفعل ذلك حتى مع الحاجة. إن فعل ذلك فقطع أو حش أو صاد أو ما شابه ذلك دون أن يكون ذلك فيما يتعلق بالشجر لحاجة، ما جزاء ذلك؟ هل له جزاء كما قلنا في مكة وأن الشجرة الكبيرة ببدنة والصغيرة بشاة؟ قال: ولا جزاء فيه، لا جزاء في صيده ولا جزاء أيضا في شجره، بمعنى من صاد صيدا في المدينة نقول يحرم عليك ذلك، لكن لا نقول له بأنه ما عليك الجزاء وعليك الفدية، قطع شجرا نقول يحرم عليك ذلك، لكن لا جزاء في مقابله. قال:

Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلي أجيب على السؤال قبل أن نبدأ في الباب الذي يليه. وأخبرني أحد الأخوة بأن المطعم ينتهي السابعة الثامنة، لكن إن شاء الله يكفيكم ربع سبعة، خمس دقائق للوصول وعشر إذا جلستم، لأنه يغلق ثم أظن ما يخرجون أحدا، أليس كذلك؟ نعم، يعني يكفيكم الوصول قبل الثامنة، لأنه الظهر لن يخرجون قبل الثامنة، فهي خمس دقائق توصلكم إن شاء الله، لكن مع ذلك إن شاء الله قبل ذلك. لا إلى المطعم. الوصول إليه؟ يعني ربع ساعة كافية، ربع ساعة كافية وزيادة. طيب ننبه. والله احنا لو نبهنا الإخوان سابقا كان طيب. هل سيقبلون دون شخص رسمي؟ يعني هذا يقول أنكم مسؤول. بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا فيما يتعلق بالسؤال لعلي أؤخره، لأنه ورد إشكال أو إشكالين فيما يتعلق بالتمتع وتحلل المتمتع الذي معه هدي، ولعلي أتوقف قبل 20 دقيقة حتى يتيسر للإخوان الذهاب إلى المطعم، ولعلنا نستدرك ذلك في بعد الإجازة إن شاء الله، على أن يمدون لكم الوقت إن شاء الله مع أعمال الشهور الطلاب. إذا بعد أن مضى الحديث والإشارة إلى صفة العمرة وإلى صفة الحج، كان الحديث هنا تأكيدا على الواجبات منها والأركان والسنن، لأنه كما مضت الإشارة إليها في الصلاة، فلا بد من معرفة الأركان ولا بد من معرفة الواجبات والسنن، لأن الحج لا يصح إلا ولا يتم إلا بأركانه، أما الواجبات فإنها تجبر، والسنن فعلها هو الأولى وهو المنبغي، لكن لو تركت لا شيء على تاركها، فلا بد أن تحدد هذه الأفعال فيعرف ركنها من واجبها من سنتها. فبين أركان الحج

بعد أن بين الأركان والشروط فيما يتعلق بالحج والعمرة، أراد أن ينبه على ما يتعلق بالأركان أو الشروط الخاصة بالطواف، لأنه أهم أو من أهم ما يتعلق بهذه الأركان أو بهذه الأركان السابقة، فهنا قد يكون له شروط معينة وقد يكون بها أركان، فالإخلال بالأركان يعني كأن الطواف لم يحصل، الإخلال بالشروط يفقدها ويفقدها الصحة. فهنا فيما يتعلق بالشروط المتعلقة بالطواف ذكر بأن الشروط الخاصة بها ثمانية، هذه خاصة بالطواف، وختم بعد ذلك مذكرا بما يتعلق بالشروط العامة، هذه مرت الإشارة إليها في الطهارة، وهي أن الإسلام والنية والعقل هذه من شروطها، وهي شروط لكل عبادة، بل شرط كذلك للطهارة. فهنا في تخصيص الشروط المتعلقة بالطواف قال هذه الشروط ثمانية، أحدها دخول وقته، بمعنى أنه لا بد أن يكون الوقت قد دخل، وهذا قد مرت الإشارة إليه عرضا سابقا، وهو أنه يبتدئ وقت الطواف أي طواف الزيارة من متى؟ من نصف ليلة النحر، هذا هو الوقت. معنى ذلك أن الإنسان يقول أنا أريد قبل ذلك أن أطوف، وقال هذا قبل الوقت فلا يصح الطواف. الإنسان يقول أنا أتيت مكة والآن الحمد لله كما يقال ليس هناك زحام، إذن سأطوف للعمرة ثم أطوف للإفاضة وأسعى للحج، يقال ليس لك ذلك، إذن لابد أن يكون بعد دخول وقته. وستر العورة، فلا بد أن يكون ساترا لعورته، لأن الطهارة كالصلاة يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من جهة ستر العورة، وهذا قد مر تقريره في باب الصلاة وبيان حده، أي ستر العورة بالنسبة للرجل والمرأة. وهنا أيضا فيما يتعلق بماذا؟ ستر العورة في الطواف مثله. قال واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث، والأمر في هذا كالأمر بالصلاة سواء بسواء، بمعنى الطهارة من الحدث أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وأن يكون أيضا طاهرا من النجاسة في بدنه وثوبه، فلا يكون معه نجاسة إلا إن كان الشيء الذي قد يعفى عنه على ما مرت الإشارة إليه، إذن لابد أن يكون متطهرا في بدنه وفي ثوبه وساترا لعورته. أيضا من الشروط تكميل سبعة أشواط، فلا بد أن تكون الأشواط سبعة، فلو اقتصر، هنا قال تكميلها بمعنى أن تكون كاملة، فلو كان اقتصر على بعضها أو نقص من بعضها بمعنى لم يبدأ، وهنا الذي أنا نبهت عليه ابتداء، وهو أن يكون ابتداؤه بجميع بدنه محاذيا للحجر الأسود، فلو كان دون ذلك بمعنى بعد الحجر الأسود هذا لا يعد له ولا يعد مكملا، أو أيضا في خروجه بعد السابع خرج دون ذلك فهنا لم يكمل السبعة الأشواط، إذن لابد أن تكون الأشواط كاملة وهي سبعة أشواط، وكل شوط يعتبر من الحجر إلى الحجر. قال وجعل البيت عن يساره، أيضا من التكميل ما يتعلق بمن دخل من داخل الحجر، لو ظن البعض بأن الكعبة التي يجب طواف بها هو هذا البناء، وأن ما يعرف بحجر إسماعيل أو الحجر الذي هو أشبه بالهلال، قال هذا ليس بلازم، وظنه ليس من الكعبة، فدخل من جهة وخرج من جهة، فهذا لم يكمل، إذن لا بد أن يكون الطواف كاملا. منه أيضا كما يقولون أحيانا ما يسمى بالشاذروان، وهو الجدار المائل الذي بجوار الكعبة، هذا ينبغي الإحتياط وأن يكون الطواف ليس عليه، يعني الإنسان إذا زحم فصعد على هذا الشاذروان يعتبر ليس مكملا، فلا بد أن يكون من خارج البيت وعد الشاذروان منه. فعلى كل حال ينبغي للإنسان إذا اضطر للصعود عليه لشدة الزحام ألا يخطو أي خطوة، أو أن يرجع القهقرى حتى يكون طوافه بالبيت كاملا، هذا من شرط التكميل. قال وجعل البيت عن يساره، بمعنى أن يجعل البيت عن يساره، وكما وضحنا أن يطوف على عكس ما يسمى بأقارب الساعة، فلو عكس ذلك وقال أريد أن يجعل البيت عن يميني فكان ذلك الطواف غير صحيح لأنه أخل بشرطه. قال والمشي مع القدرة. إذن من شرط الطواف أن يمشي على قدميه إن كان مستطيعا قادرا على ذلك، بمعنى أنه ليس ذلك من السنة أو الأدب أو ما شابه ذلك، إنما يعد ذلك شرطا. فلو طاف مع قدرته فإن طوافه غير صحيح، لكن من كان عاجزا فإنه يطوف بعد ذلك إما محمولا أو راكبا أو نحو من ذلك. قال والموالاة، بمعنى أن يوالي بين الأشواط فلا يفصل بينها ولا يقطع بينها. فبعد ذلك بيّن بأنه لو طرأ على الإنسان حدث في أثناء الطواف فاضطر أو خرج منه هذا الخارج عن اضطرار منه أو حتى عن اختيار، لكن غالبا ما يقال سيكون عن اضطرار، قال فيستأنفه لحدث وقطع طويل. فإذا قطع قطعا طويل بمعنى الإنسان حس بالإعياء والتعب، ثم مثلا إما حمل في إسعاف أو نحوه أو جعل نوع من النقاهة لكنه استمر طال ذلك، لم يكن الجلوس يسيرا، يعني ليس إنسان مرهق فقعد قليلا وإنما أخرج إلى الخارج، بمعنى أنه حصل فيه نوع من الإغشاء أو نحو من ذلك فأخرج به تلقى علاج أو على كل راحة واستراح طويلا، فهذا فاصل طويل. أو أيضا كان ذلك بحدث في أثناء طوافه سبقه الحدث، فكل ذلك يقتضي ماذا؟ بطلان هذا الطواف، فعليه عند ذلك الاستئناف. ولذلك قال يستأنفه ولم يقل يبني عليه، والاستئناف معناه الابتداء من جديد للحدث أو للقطع الطويل. إن كان هذا القطع يسيرا بمعنى استراحة يسيرة أو أرجق أراد أن يشرب ماء أو نحو من ذلك فهذا قطع يسير، أو أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف أقيمت الصلاة فهنا يدخل في الصلاة معهم، أو حتى هذه الصلاة لم تكن مفروضة وإنما صلاة الجنازة فلا يقال أن الآن في عبادة فلا أشتغل في العبادة الأخرى، فله هنا أن يقطع لصلاة الجنازة، وهنا القطع يعد يسيرا وليس بفاصل طويل. لكنه هنا إن حصل هذا القطع بسبب الصلاة بسبب الاستراحة بسبب صلاة الجنازة ماذا قال؟ بنى، لا يلزمه الاستئناف، لكن البناء يكون ليس من حيث وصل وإنما من الحجر الأسود، بمعنى أنه إذا حصل القطع في أثناء الشوط فإنه لا يعتد ببعض الشوط، وإنما إذا حصل هذا القطع اليسير للصلاة أو للجنازة أو للاستراحة أو نحو من ذلك فهنا يحتاج إلى أن يبدأ شوطا جديدا فيستأنف الشوط وليس يستأنف الطواف، لأنه لا يعتد ببعض الشوط. قال وشرط لكل عبادة، وهذا تذكر بما مضى حتى لا يقال بأن ذلك ليس مشروطا، إسلام ونية وعقل، بمعنى أن غير المسلم لا يصح طوافه ولا تصح عبادته، وكذلك إن كان هذا الطواف بغير نية بمعنى لم ينوي وإنما كان يبحث عن شخص أو يبحث عن إنسان مفقود أو ما شابه ذلك فهذا لا يصح طوافه، وكذلك العقل لا بد أن يكون عاقلا بمعنى غير مجنون. أما الصبي الصغير غير المميز فإنه يطاف عنه وتكون النية من وليه على ما مضى الإشارة إليه. هذا فيما يتعلق بالطواف. جاء الانتقال بعد ذلك إلى ما يتعلق بالسعي، وبين بأن الشروط الخاصة بالسعي خمسة. قال الموالاة، والمراد بالموالاة هنا الموالاة بين أشواط السعي وليس بين السعي والطواف، وإنما يكون في سعيه مواليا، بمعنى لا يقطع، لا يطوف يسعى اليوم شوطا وبعد 4-5 ساعات يروح يذهب يستريح ويأتي مرة ثانية ويسعى الشوط الثاني أو 3 أشواط ثم اليوم الذي يليه يكمل على ذلك، وإنما يكون مواليا بين أشواط السعي. قال كذلك المشي مع القدرة، بمعنى أن يكون ماذا؟ ناشيا في سعيه، ولكن أيضا شرط ذلك أن يكون قادرا مستطيعا، فإن كان غير قادر غير مستطيع أو يرهقه ذلك شديدا فإنه يحمل يكون راكبا أو محمولا. وكونه كذلك أي هذا السعي بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، بمعنى أن يكون هذا السعي إما بعد طواف على ما مضت الإشارة إليه طواف عمرة وهو يكون طواف ركن، أو أن يكون مشروعا مسنونا وهو طواف ماذا؟ طواف القدوم بالنسبة للقارن أو المفرد. ومعنى ذلك أن الطواف الآخر غير طواف القدوم وغير طواف العمرة هذا هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ مشروع، لكنه ليس من طواف النسك فلا يسعى بعده، وهذا مرت الإشارة إليه بمعنى أن الإنسان معتمرا فطاف وسعى فقال أريد أن أسعى سعي الحج فأقدمه كالمفرد والقارن، إذن أطوف طواف نفل ثم أسعى بعده، فيقال لا لا يصح ذلك. هذا هو المراد، أن يكون هذا السعي لا بد أن يكون بعد طواف. الذي أيضا قد ينبه عليه هنا أن الطواف يشرع في كل أوان وفي كل حين، وهذا سبقت الإشارة إليه حتى في أوقات النهي، وأنه من طاف في وقت النهي له أن يصلي في وقت النهي، فهذا مما يستثنى. إنما الذي ينبه عليه هنا آخرا هو ما يتعلق بالسعي، وهو أنه لا يتنفل بالسعي، إنما يكون السعي للنسك إما لعمرة أو لحج. أما إنسان يقول كما أنا أطوف متطوعا، وهذا أحيانا نرى من بعض الناس يريد أن يسعى متطوعا، فالسعي هنا لا تنفل فيه، إنما يكون السعي للنسك. قال وتكميل سبعة أشواط، إذن لابد في السعي كذلك أن يكمل سبعة أشواط، بمعنى أن يكون كاملا من الصفا إلى المروة. وهنا حتى يتأكد من ذلك إما أن يرقى بعضه أو السنة على ما وضعت الإشارة إليه أن يرقى إليه، بمعنى أن لا يكون دونه قبله، وإنما لابد أن يبلغ إلى الصفا ويبلغ أيضا كذلك إلى المروة حتى يتحقق الإكمال. قال واستيعاب ما بين الصفا والمروة، لابد أن يستوعبه لا ينقص منه شيئا. قال وإن بدأ بالمروة، والأصل أن يبدأ بالصفا، لم يعتد بذلك الشوط، بمعنى إنسان قال الصفا والمروة ويرى الناس يذهبون هنا ويعودون من هنا، وهذا جبل وذاك جبل، إذن بدل أن يبدأ من الصفا بدأ بالمروة، فهذا الشوط الأول لا يعتد به، إنما يعتد بالشوط الذي يليه، معنى ذلك أنه إذا طاف يقال له شوطا آخر حتى تكمل الأشواط السبعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لكنني سأجي على السؤال لمن ترك أو سأل هذا السؤال، بمعنى من أراد أن ينصرف فله ذلك، لكن كأنه كان في نوع من الإشكال في قوله ويتحلل معتمر ومتمتع لا هدي معه بتقصير شعره، بمعنى المتمتع الذي يطوف ويسعى سعي العمرة، هنا إذا فرغ من الطواف والسعي قصر، هذا متمتع يقصر، هذا بشرط أن لا يكون معه هدي. يأتي الذي لعله موضع الإشكال ومتمتع معه هدي إذا حج، بمعنى أن المتمتع إذا كان معه هدي فإنه إذا طاف وسعى لا يقصر، فمعنى ذلك يظل على إحرامه ثم يدخل عليه الحج بعد ذلك، فيكون هو المتمتع، لكنه يختلف عن الذي يحرم بهما معا أن هذا يلزمه سعي آخر. أما من القارن الذي يحرم بالحج والعمرة معا فإنه يلزمه سعي واحد فقط، فإذا طاف الطواف الأول كان طواف القدوم، والسعي بعده سعي الحج، فلا يسعى بعد ذلك. أما هذا المتمتع الذي يسوق الهدي فإن الطواف الأول طواف العمرة والسعي سعي العمرة، لكنه لا يتحلل لأن معه هديا، فلا يحلق حتى يبلغ الهدي محله، فيؤخر ذلك حتى يفرغ من حجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخ السعي هل لابد أن يصعد